تقول الزوج يطلق ويحرم ويحلف على المصحف. أما والله لو كان يكذب فويل له ثم ويل له. ثم ليش واحد يحط زوجته وأسرته في مهب الريح كل شيء عليه الطلاق طلاق أنت طارق لو فعلت كذا أنت كذا أنت عليه حرام أنت حرام أنت. هذا ليس من العقل ولا من المروءة ولا من الشهامة ولا من الرجولة. ولذلك من إيش أنت ما عندك طريقة لإلزام المرأة إلا بهذه الأشياء؟ يعني ما الواحد ما له شخصية ما له اعتبار كلامه ما في خلاص إذا قال الرجل كلمة انتهينا ملزمة ما تحتاج إلى قضية طلاق وتحريم طلاق وتضع الأسرة في مهب الريح.